السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى مسند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال فيما ترجم له مرتبه محمد عبد السندي رحمه الله: الباب الرابع في الخلع. قال أخبرنا قال الإمام أخبرنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن حبيبة بنت سهل أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم في الغلس وهي تشكو شيئا بيدها، وهي تقول: لا أنا ولا ثابت بن قيس. فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ثابت، خذ منها. فأخذ منها وجلست. هذا مختصر. قال أخبرنا مالك عن يحيى ابن سعيد عن عمرة أن حبيبة بنت سهل أخبرتها أنها كانت عند ثابت بن قيس بن شماس، وهي وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى صلاة الصبح، فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذه؟ فقالت: أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله. فقال: ما شأنك؟ قالت: لا أنا ولا ثابت، لزوجها. قالت: أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله. فقال: ما شأنك؟ قالت: لا أنا ولا ثابت، لزوجها. فلما جاء ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر. فقالت حبيبة: يا رسول الله، كل ما أعطاني عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ منها. فأخذ منها وجلست في بيت أهلها. هذا صحيح، رواه أبو داود والنسائي وابن الجارود والبيهقي وابن حبان، كلهم من طريق مالك به. وقد اختلف في سماع عمرة من حبيبة بنت سهل، والراجح ثبوت سماعها منها كما في هذا السند، حيث قالت أنها أخبرتها. وله شاهد من حديث عائشة عند أبي داود، رواه عن محمد بن معمر عن أبي عامر العقدي عن أبي عمرو السدوسي عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها به. وهذا السند رجاله ثقات غير أبي عمرو سعيد ابن سلمة السدوسي. قال ابن حجر في التقريب: صدوق صحيح الكتاب يخطئ من حفظه. وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، رواه ابن ماجه وأحمد في المسند عن الحجاج بن أرطاه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو، وفيه عن عنس الحجاج وهو مدلس. وبالجملة فالحديث صحيح، وقد ثبت أصله في الصحيح، من حديث ابن عباس رواه البخاري في الطلاق والنسائي وابن الجرود من طريق عكرمة والبيهقي كلهم من طريق أزهر بن جميل عن عبد الوهاب الثقفي عن خالد وهو الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس ولفظه أن امرأة ثابت بن قيس أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته قالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة والله أعلم. هذا الخلع والاختلاع، اختلاع المرأة من زوجها وهي تريد حل عقدة النكاح، وحل عقدة النكاح كما تقدم بالطلاق أو بالفسخ، وهذا نوع فسخ. والخلع له ألفاظ صريحة وألفاظ كناية، صريحة كقولها خالعتك أو فاديت نفسي أو المفاداة أو فسخت نكاحك، وأما الكناية كقولها بارأتك أو أبرأتك أو أبنتك، هذه كنايات. فجمهور العلماء يقولون أن الألفاظ الصريحة لا تحتاج إلى نية، وأما الكنايات هي التي تحتاج إلى نية، والظاهر أن الكل يحتاج إلى نية، فقد ترد الكلمة على لسان الزوجة وهي لا تريد الفسخ أو تريد الاختلاع، وقد لا تعني ولا تفهم معنى الكلمة، فلا بد من النية مطلقا، فإنما الأعمال بالنيات، يعني أي عمل أي قول يؤاخذ عليه صاحبه وتجري عليه أحكامه المتعلقة به إذا كان يعنيه ويقصده ويريده، إنما الأعمال بالنيات ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، فلا بد من كسب القلب وهو النية والقصد والإرادة. فإذا قالت المرأة لزوجها خالعتك أو بارأتك أو أبرأتك أو أبنتك أو فسخت نكاحك، ممكن يكون الفسخ صريح شيئا ما، ولكنها ربما لا تفهم معنى خلعتك أو المفاداة أو كذا. الكل يحتاج إلى نية، وهذه سهلة حبيبة بنت سهل امرأة ثابت بن قيس ابن شماس رضي الله عنهما، كما في الحديث ولفظه عند البخاري الذي ذكرته أخيرا أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ثابت بن قيس لا أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام، أي المرأة تكره البقاء واستمرار عقدة النكاح مع هذا الرجل، مع أنها لا تعيب عليه في أخلاقه ولا في دينه، هو رجل ذو دين وأخلاقه حسنة، لكنها تخاف إن بقيت معه تكره أن تقع في الكفر أي كفران العشير وألا تؤدي له حقه، لأنها لا تطيق البقاء معه. في بعض الأحاديث أنها رأته ورأت صورته الدميمة وهو في وسط الرجال فكرهت ذلك وكرهت أن تستمر عقدة النكاح بينهما وأن تبقى معه، فإن بقيت على هذا الكره فإنها لن تؤدي له حق الزوجية فتكره أن تقع في الكفر الذي يكون سببا لعذابها. تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار تكفرن قالوا يكفرن بالله يا رسول الله، قال يكفرن الإحسان ويكفرن العشير. فكفران العشير عند النساء عامة متوفر متحقق، وهذه المرأة لدينها وإيمانها وتقواها تخاف أن تقع في الكفر، وهي مسلمة تخاف أن تقع في هذا الكفر وهو كفران العشير وأن لا تؤدي له حقه، فطلبت أن يفسخ نكاحها. فقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أنا ولا ثابت، يعني لا أبقى أنا وهو معا. وقالت: ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ وكان كما في بعض الروايات أمهرها، أي أعطاها مهرا حديقة بستانا. فقالت لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، لأن الخلع افتداء كما سماه الله عز وجل، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. تفدي نفسها، أي تشتري نفسها وتشتري حريتها من عقدة النكاح بالمال، ولا يكون على الرجل خرابين وفسادين، ضياع امرأته وضياع ماله. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ يعني هل تردين عليه الصداق الذي أمهرك؟ في بعض الروايات قالت: نعم وزيادة، يعني أرد عليه الحديقة وأزيده، أشتري نفسي. ومن هنا اختلف الفقهاء في جواز الزيادة على الصداق. فمن صحح هذه الزيادة، نعم وزيادة، قال إنه يجوز أن يقبل أو أن يأخذ أو أن تدفع المرأة زيادة على ما أعطاها الرجل. وإن لم يصح هذا اللفظ فالأصل كما قال الله عز وجل: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فهي تفتدي نفسها من هذا الزواج بما تريد أو بما يريد الرجل. ومنهم من قال: ليس من مكارم الأخلاق أن يأخذ الرجل أكثر مما أعطى. والبعض قال: ليس من مكارم الأخلاق أن يأخذ أصلا، وهذا خلاف ظاهر القرآن كما ذكرنا قول الله عز وجل: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، يعني ليس هناك إثم على الآخذ ولا على المعطي إذا كان ذلك مقابل أن تفتدي المرأة نفسها وتطلب حل عقدة النكاح وتطلب الخروج من هذا الزواج. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم يا رسول الله. فأعطت الحديقة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم له: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. وهل يشترط أن يتبع الرجل المرأة إذا اختلعت منه الطلاق؟ الظاهر أن هذا ليس بلازم، فكونها تطلب أن تحل عقدة النكاح فيقبل ذلك ويأخذ العوض، أو إن لم يتكلم فقالت: خذ مالك واتركني، فأخذ المال وتركها وهي تنوي الاختلاع وهو ينوي الفراق بأخذ هذا المال، فقد وقع الخلع. وقد تقدم معنا: هل الخلع طلاق أو ليس طلاقا؟ بعض العلماء قال: هو طلاق ولكنه يكون طلاقا بائنا، والبعض قال: ليس طلاقا، وهذا هو القول الراجح الصريح في قول الله عز وجل: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ثم ذكر بعد ذلك، بعد ذكر الخلع هذا وهو الفداء والافتداء، ثم ذكر بعد ذلك وقال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، يعني إن طلقها طلقة بعد الخلع هذا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لأنها تكون قد بانت منه بينونة كبرى بالطلقة الثالثة. فلو كان الخلع محسوبا طلاقا لصارت الطلقات أربع، الطلاق مرتان ثم يأتي الخلع بعد ذلك فيكون طلق على قول من قال، ثم تأتي الطلقة الثالثة في قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فتصير الطلقات أربعا. لكن الراجح أن الطلاق لا يعد، أن الخلع لا يعد طلاقا، وإنما هو فسخ وحل لعقدة النكاح وافتداء للمرأة أو من المرأة لنفسها بدفع المال للرجل حتى تصير حرة طليقة، وهو فسخ لا يحل له أن يراجعها وليس له سلطان عليها. فإن أراد بعد انقضاء عدتها أن ينكح نكاحا آخر فلا بأس، ثم إن اختلعت مرة ثانية وثالثة ومئة مرة ثم يريد أن يعاودها مرة أخرى يكون ذلك بعقد جديد ومهر جديد. هذا هو القول الصحيح الصائب، والله أعلم. قال أخبرنا مالك عن نافع عن مولاة لصفية، عن مولاة لصفية بنت أبي عبيد أنها اختلعت من زوجها بكل شيء لها، فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر. صفية بنت أبي عبيد هي امرأة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. الحديث هذا في إسناده هذه المولاة المبهمة، وهذا الأثر رواه مالك في الموطأ، وقد رواه البيهقي في سننه الكبرى، ولكن هذه المرأة أو المولاة هي صاحبة القصة، فلعلها تكون ضبطت ذلك وحفظه منها نافع مولى عبد الله بن عمر، وأخبر أن عبد الله بن عمر لم ينكر ذلك عليها، وفيه أنها اختلعت من زوجها بكل شيء لها، يعني ليس بكل شيء هو له عندها من صداق، بل زادت على ذلك أنها أعطته كل ما لها حتى تختلع منه. قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن جمهان مولى الأسلميين عن أم بكرة الأسلمية أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن أسيد أو أسيد، ثم أتى يا عثمان رضي الله عنه في ذلك فقال هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا فهو ما سميت. هذا الإسناد فيه جمهان الأسلمي مدني قديم، قال ابن حجر عنه مقبول يعني إذا توبع، وإلا فلين الحديث. وقد ذكر هذا الأثر ابن حجر في التلخيص الحبيب، وقال ضعفه أحمد بجمهان، يعني الإمام أحمد رحمه الله ضعف الأثر بسبب جهالة جمهان. وقد رواه البيهقي من طريق الشافعي به، وقال قال البيهقي يعني قال ابن المنذر وضعف أحمد يعني ابن حنبل حديث عثمان، يعني من جهة جهالة جمهان هذا مولى الأسلميين. وهل كما تقدم هل هذا الخلع يكون تطليق أو طلاقا؟ ففي هذا الأثر أن عثمان قال هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا، يعني ذكرت شيئا آخر فهو ما سميت، يعني إن قلت إن قالت خلعت نفسي أو افتديت نفسي فقال قبلت فهذا خلع، أو فسخت نكاحك قال قبلت فهو فسخ. فأما إن لم يذكر شيئا فهذا الأثر يقول إنها تكون تطليقة، وهذا قول بعض العلماء كما ذكرنا، والصواب الراجح الذي أراه أن الخلع ليس طلاقا، لأنه مذكور كما قلنا في ثنايا، كما ذكر ذلك عن ابن عباس في التفسير أنه ذكر أن الله سبحانه وتعالى ذكر الطلاق مرتان، ثم ذكر الفداء وهو الخلع، ثم ذكر الطلقة الثالثة. والله تعالى أعلم، وأسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأنفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.